وأدخل الذين آمنوا ألم تر كيف ضرب الله

ما رزقنا الله الذي خلق السماوات

الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق